إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال ابن مسعود: فكبرنا. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال ابن مسعود: فكبرنا. قال: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال أبو سعيد: فحمدنا الله وكبرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال أبو سعيد: فحمدنا الله وكبرنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، أو كالرقم في ذراع الحمار. في هذا نص واضح جلي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أمة مميزة، لها هويتها، لها كيانها، لها أخلاقها، لها مبادئها، لها أسس يسيرون عليها، لها مرجعية يرجعون إليها. ما ترتبط بأمة من قبلها، وإنما هي أمة مستقلة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أو كالرقم في ذراع الحمار، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: هي الشيء الناتئ في ذراع الحمار. قال: هنة ناتئة في ذراع الحمار، أي هذه الأمة أمة بارزة كبروز الرقم في ذراع الحمار. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أنه ما تتبع أمة أمة إلا لشعورها بنقص فيها، ولا يقلد رجل رجلا إلا بشعوره بالنقص فيه. ولهذا نهينا عن التشبه بالكفار. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: هذا الحديث يدل على التحريم وإن كان ظاهره الكفر. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على مقالة شيخ الإسلام لأن بعض الناس فهمها فهما مغلوطا، فقال الشيخ ابن عثيمين: قصد من هذا أنه ظاهر الكفر أي تشبه بالكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فهو منهم أي في الزي والهيئة. التشبه بالكفار له ضابط، له تعريف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن نقع وأن نتبع أولئك القوم الذين سبقونا. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن؟ وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن الناس إلا أولئك. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: في هذين النصين لا يدل على أن الأمة جميعا تقع في التشبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن ما معنى التشبه وما ضابطه وما حكمه؟ فالتشبه عرفه العلماء لغة فقالوا: هي المماثلة والمحاكاة والتقليد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح قالوا: مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم أو في أنماط السلوك التي هي من خصائصهم. إذن نستطيع أن نقول على سبيل الإجمال إن ما لم يكن من خصائص الكفار ولا من عقائدهم ولا من عباداتهم ولا من عاداتهم ولم يعارض نصا أو أصلا شرعيا ولم يترتب عليه مفسدة، على سبيل الإجمال نقول هذا لا يعد تشبها. التشبه حرام بالكافرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز شرعا للمرأة أن يتشبه بالكافرين، فإن التشبه بالكافرين محرم. وضابط التشبه بالكافرين أن يكون شيئا قد اختص به الكفار دون المسلمين من شعار يرمز إلى شيء ديني عقدي إلى غير ذلك. ولهذا إذا كان شائعا فالإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن البرنس قال أليس يلبس هنا في المدينة؟ قالوا بلى. قال فلا بأس به، مع أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع قال معلقا على كلام الإمام مالك، قال لو أن الإمام مالك رحمة الله عليه استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام بحديث ابن عمر لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس البرنس، فمفهوم المخالفة إذا كان ليس محرما له أن يلبس البرنس، والبرنس هو لبس إخواننا المغاربة أن يكون معطفا طويلا ملتصقا به قلنسوة مثل الكوفية تغطي الرأس، هذا هو البرنس. ونحن نهينا عن التشبه بالكفار لأمور، منها أولا أن الكفار أعمالهم تذهب يوم القيامة هباء منثورا مبنية على الضلال والفساد. لو عمل الكافر ما عمل في دنياه فإنه لن يلقى شيئا في آخرته، إنما تعجل لهم دنياهم أو حسناتهم في دنياهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما عمر بن الخطاب رأى أثر الحصير مؤثرا على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهي حسناتهم تعجل لهم في الدنيا وليس في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثانيا تقليد والتشبه بالكفار يورث التبعية، وهذا فيه مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. أيضا نهينا عن التشبه بالكافرين لأن التشبه يورث شيئا من المشاكلة والتقليد، ولهذا ذكر العلماء قاعدة فقالوا التشبه في الظاهر يدل على ميل في الباطن، واستدلوا بقول الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. نهينا عن التشبه بالكافرين لأن التشبه يورث المودة والمحبة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قال إن الله جبل بني آدم على التحاب بين شيئين متفاعلين، ثم ضرب مثالا قال لو أن رجلين من أهل قرية واحدة التقيا في غربة فتكون بينهم من المودة والمحبة ما لم تكن فيهم في أوطانهم، قال وربما كانا متهاجرين لكن جمع بينهما شيء وهي الغربة. قد يقول قائل أنا لا أقصد التشبه، هذا الأمر جاء عفويا في لبس في ترجيلة شعر إلى غير ذلك. فاعلم يا عبد الله أن التشبه لا ينحصر فيما كان مقصودا، لا حتى لو لم يكن مقصودا، فإذا وقعت في التشبه فاعلم يا عبد الله أنك قد وقعت في شيء محرم، هذا أمر لا بد أن تعلم. واستدل العلماء وهو الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية على هذا الأمر أن التشبه لا يدخل فيه أقصد أو لا أقصد بدليلين. الدليل الأول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. راعنا لها معنيان، المعنى الأول من الرعونة ويسب، المعنى الثاني بمعنى انظرني. فلا يأتي بمخيل أحد من الصحابة أن يقول لأحد من الصحابة أو يقول من باب أولى لرسول الله راعني بمعنى يسبه، مع هذا الله سبحانه وتعالى نهانا عن هذه الكلمة وأمرنا بكلمة واضحة. أيضا استدل الحافظ ابن كثير في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس، فإن عباد الشمس يصلون إليها. قال: ولا يأتي بمخيلة أحد الناس أنه يعبد الشمس، لأنه لو عبد الشمس قد كفر. وهذا هو المقصود، أنه قضية التشبه لا تدخل فيها، أقصد أو لا تقصد. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، قال في المسألة التاسعة، قال: ولا يجوز أن نتشبه بالكفار ولو لم نقصد. فإذا القصد وعدمه لا يدخل في ذلك. وبعض الناس عند أن يسمع هذا الأمر يقول: إذن حرموا على أنفسكم كل شيء من الكفار، لا تركبوا السيارات لأنها صناعة من بلاد الكفار، لا تستخدموا الكمبيوتر لأنه جاء من بلاد الكفار، لا تستخدموا الساعة، أغلب ما نستعمله هو من الكفار، إذن لا نستعمل شيئا من ذلك. الجواب: هذا مفهوم خاطئ، لأن هذه وسائل وليس شعارا دينيا، لا يرمز إلى شيء. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فتحوا الفتوحات ومنها بلاد الكفار غنموا السفن، فما قال صحابي لصحابي آخر: لا تركب السفينة فإنها من مراكب الكفار، وإنما ركبوها واستفادوا منها. فعلى هذا لنا أن نستخدم ما شئنا مما يصنع الكفار مما كان يستعمل للمباح وللحلال وللجائز، أما إذا كان يستعمل لشيء محرم فلو حتى صنعه عربي مسلم فإنه لا يجوز لنا شرعا أن نستعمله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن التشبه بغير المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فأنت يا عبد الله لا يجوز لك أن تتشبه بغير المسلمين، والتشبه بغير المسلمين أصناف كثيرة، عندك عموم الكفار يدخل في ذلك جميع الطوائف الكفرية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس ثوبين معصفرين قال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، فلا تلبسها. الصنف الثاني الذي ننهينا التشبه عنهم أو بهم هم فارس والروم كما جاء في الحديث. الصنف الثالث اليهود والنصارى. الصنف الرابع أهل الجاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. فهناك من أعمال الجاهلية ما جاء النص في تحريمها، ومنها ما أثبت، لكن لا يجوز أن نتشبه بأهل الجاهلية في فعالهم إذا جاء النص في تحريمه. أيضا مما نهينا عن التشبه بهم نهينا عن التشبه بالشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن بعض الأمور وعلل أن ذلك الشيطان يفعله، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لا يجوز لك يا عبد الله أن تشرب بالشمال، حتى لو اتسخت يدك، اتسخت بالطعام بأي شيء فاشرب باليمين، لا يجوز لك أن تشرب بالشمال. وأيضا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر آخر، نهانا عن الجلوس ونصفي في الظل ونصفي في الشمس، النصف الأول في الظل والنصف الآخر في الشمس. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عند أن قال: أو نهى عن الجلوس عن في الضح، والضح أن تجلس نصف الظل ونصف الشمس، قال إنها مقعدة الشيطان. وللأسف الآن هناك عباد الشيطان بدأوا ينتشرون في بلاد العرب، في مصر الآن وفي الكويت، أكثر بلدين إسلاميين هما في مصر وفي الكويت. ولعله بعد أيام ربما نسمع كما سمعنا عن أمور ثم جاءت إلينا إلى بلاد اليمن والعياذ بالله. وقد يقول قائل ما هي أهم أسباب الوقوع في التشبه بالكافرين؟ ما الذي جعل المسلمين يتشبهون بالكافرين؟ من الأسباب عباد الله، أولا مكايد الكفار. الله تعالى قد أخبرنا أن الكفار يبغضوننا، هذاك اليهودي وذاك النصراني وذاك المجوسي وذاك الهندوسي وذاك وذاك، الله أخبرنا عن بغضهم لنا، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى يكون لك زناران أو معلق الصليب والعياذ بالله أو تعبد النار بعد ذلك. وفيه نظر، لأنه كما نقرأ ونسمع عن اليهود في فلسطين المحتلة كيف أن الإسرائيليين يعاملون اليهود العرب معاملة الناقص، فالله تعالى أخبرنا أن الكفار يحملون بغضا عظيما للمسلمين. قال الله تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. هؤلاء القوم يريدون حتى مجاملة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فمكائد الكفار من أهم الأسباب، من أهم الأسباب أيضا جهل المسلمين وعدم تفقههم في أمور دينهم، وهذه من الأسباب أيضا التي أدت بالمسلمين إلى هذه المنزلة. فبعض المسلمين يتشبه ويظن أن الأمر مفتوح ولو أن يعمل ويعمل، وما يدري المسكين أن هذا الأمر محرم. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين ماديا ومعنويا، وهذا ما نسمع وما نقرأ عن إخواننا في جنوب السودان من المسلمين المستضعفين، وإلا جنوب السودان أغلبهم نصارى، فتجد أنهم بعضهم لقلة ذات اليد ربما يضعف وربما يتشبه وبل ربما قد يتنصر والعياذ بالله. أيضا في إفريقيا تجد أنهم ينصاعون لدعوة النصارى، ولا نقول التبشير وإنما دعوة النصارى للنصرانية، لأنهم ما عندهم شيء وأولئك يدعمونه تارة بأطباء بلا حدود وتارة بكذا وتارة بالإغاثة وتارة، فيضعفون وبعد ذلك يقعون في هذا الأمر. أيضا من الأسباب التغريب إرسال أولادنا إلى بلاد الكفار حتى يتعلموا. المصيبة لا من هذا فلح ولا من هذا سلم، لأنه تعلم وأتى لنا بعلوم حتى نستفيد منه، ولا أنه سلم من مكائد الكفار، وإنما يأتي على فلسفة وعلى تفيقه وعلى ربما اشمئزاز وقشعريرة من أهله وذويه وجيرانه وأهل عشيرته، لأنهم أناس متخلفون. وهذا ربما قد وجدناه والتمسناه لمس اليد عند بعض الطلاب، لا أقول الكل، عند بعض الطلاب عند أن ذهب به إلى بعض البلدان كتشيكوسلوفاكيا وهولندا وبولندا وعموم الاتحاد السوفيتي وغير ذلك، كانوا يعودون إلينا بعضهم ربما يشمئز منه. ما أقول الكل، ما أقول ولا أجرم الجميع، لكن بعضهم يأتي على هذا الحال لأنه قد تشبع بهذا الأمر تماما، مع أننا لا نوافق على ذلك الأمر من أصله، لكن نقول أن بعضهم ما زال محافظا على بقايا الدين، أما الآخر فجاء مشمئزا ما يحب هذه التقاليد ولا هذه العادات، وجاء لنا ببعض المفاهيم التي قد تكون كفرية والعياذ بالله. هذا كله بسبب التغريب، بسبب التغريب. انظروا إلى رفاعة الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي المصري ذهب يقود حملة علمية من مصر إلى فرنسا على أنه يكون إماما لهذه الحملة، مهمته إمام مسجد لتلك الجالية التي ستسكن في فرنسا. عاد وهو متشبع بأفكار الفرنسيين، فما بالك بالطلاب الذين عاشروا النساء والذي عملوا والذي هذا الذي أوقع المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.